إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقرأ هنا عندك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم حفظه وشيخنا وللمسلمين. الباب السادس والسبعون، باب إذا سرق العبد. الحديث الخامس والستون بعد المئة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنشر. قال أبو عبد الله: النشر عشرون، والنواة خمسة، والأغنية أربعون. هذا الباب ما زال في شأن القدم والعبيد، وبوب البخاري فقال: باب إذا سرق العبد. والعبد والخادم، يعني الخادم أوسع من العبد، لأن الخادم قد يضم العبد وغير العبد الذي يخدمك ولو بمقابل. فهذا ما يجمع بينهما، وهو أنهما تحت سيد، لكن العبد له خاصية أكثر من الخادم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة فيه لي، وضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من وثقه، لكن خلاصة القول فيه أن فيه لي. وضعف هذا الحديث لعمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك، أي العبد، إذا سرق المملوك بعه ولو بنشر. فبين البخاري النشر عشرون، أي عشرون درهم فضة، عشرون درهم، والنواة خمسة، يعني خمس دراهم، والأوقية أربعون، يعني النشر نصف أوقية. ما دام الأوقية أربعون يبقى النشر عشرون، نصف أوقية أو أوقية. وهذا في المملوك، سرقة المملوك إما أن تكون من مال سيده أو من الناس. إذا كان سرق من الناس، يعني من غير سيده، فهذا كسائر الناس يقام عليه الحد القضاء، إذا كان فيما يوجب القضاء. والقضاء في ثلاث دراهم. فإذا سرق من الناس فمثله مثل الحر في الأحكام، لكن إذا سرق من مال سيده، وأنا أقول العبد المملوك وليس الخادم أو العامل الذي يعني يعمل بأجرة، المملوك العبد الذي يضمه كما يضم أبناءه، ولذا العبد المملوك سيدته لا تحترم العبد، فيرى وجهها وشعرها وتعامله كأبنائه. هذا المملوك العبد إذا سرق من مال سيده يقتل. ولذا جاء عن عبد الله أن الحضرمي أن عبدا له سرق مرآة زوجته فأتى به إلى عمر رضي الله عنه واشتكاه وقال له إن هذا سرق مرآة زوجتي وهي يعني 60 درهم يعني زيادة على حد الغضب. فقال له خادمكم سرق متاعكم ولم يقم عليه حد القضاء. قال خادمكم سرق متاعكم. وحدث هذا أيضا مع ابن مسعود لما اشتكى أحدهم من خادمه أو من عبده أنه سرقه فقال له بعضكم سرق بعض. لكن التأديب لمثل هذا إذا سرق من سيده هذا العبد لا ينفع أن يبقى. بيعه ولو بنشر يعني ولو بشيء يسير لا تبقه معه لا تتركه معه. لكن في قوله بيعه ولو بنشر ليس المعنى أنك تغش الذي بعته له، لا، تغير له العين. ربما صلح عند غيره ولهذا أن يعني في بعض الأحكام من ارتكب مثلا في كالزنا مثلا يغرب، فأحد إحدى هذه الحكم أنه ربما يصلح في البلد التي يغرب فيها وعقوبة له. ولذا لما الرجل الذي تاب واستفتى عالما ثم استفتى عالما فأتاه بأن والذي قتل الصارمين ثم قال له توبتك مقبولة لكن اذهب إلى الأرض الفلانية يعني غير الأرض التي كنت مرتكبا فيها المعاصي فلعل يعني البلد الأخرى فيها أهل خير يعينك على هذه التوبة. فهذا التغيير قد يتحسن هذا الذي عنده مثل هذه العادة. فبيعه ولو بنشر مع إخبار من بعته له بهذه المصيبة يعني وهذه المصائب يعني ليست الهينة. من اعتاد السرقة ومن اعتاد الكذب هذا قل ما ينفو الكذاب ولذا يذكر أن رجلا باع عبدا هذا العبد يعرف بالأمانة والقوة وهذا المطلوب. فجاء مشتري وجد هذا العبد يبيعه سيده فأراد أن يشتري فذكر سيده من شأن هذا العبد أنه قوي أمين غير أنه تحدث له حالة يعني كالمرض في السنة يكلف يعني تأتيه في السنة يوم أو كذا يكلف. فالسيد المشتري قال أمر سهل ما دام قوي وأمين ويوم واحد في السنة أنا استحمل هذا اليوم. فاشترى. فكان كما قال الذي باع قوي أمين انتفع به حتى جاء اليوم الذي يمرض فيه بهذا المرض فيشفي. فذهب إلى سيدته وقال لها: إن سيدي يريد أن يتزوج عني. ولكن فولولت وخافت، قال لها: لكن لك حيلة، لو فعلتها انصرف عن هذا. قالت: ما هي؟ قال: خذي سكين، فإذا نام اقطعي من شعرات من لحية. فقالت: أمر سهل. وذهب إلى سيده وقال: إني أريد أن أخبرك خبرا، إن زوجتك تريد قتلك. قال: كيف؟ قال: اجعل نفسك وكأنك نائم، فسترى صدق ما أقول. ففعل الرجل وادعى أنه نائم، وجاءت المرأة تريد الشعرات فقط بالموز السكين، فلما هوت عليه بالسكين استيقظ وقبضها فطلقها. خرب الأسرة بسبب كذبة في يوم واحد. يعني لا تستهين ببعض الأمور، قد يعني يصبر صاحبها، لكن الكذب أمره خطير. ولذا أهل البدع قسموهم أهل العلم بقبول الرواية: من عرف بالصدق كذا تقبل روايته، لكن الكذاب حديثه موهوم. الكذاب في حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه موضوع، فهو شر من أهل البدع، فهو شر من أهل البدع. فهذا المملوك عندما سار، إذا تكون الأمور بينه وبين سيده يعني تتولد عدم ثقة حتى ودع وأنه ودع التوبة. ولذا أسرع شيء أن يتخلص، أن يتخلص ويبيعه ولو بأقل شيء لعله يصبح عند غيره، لكن لا يغش بل يخبر غيره بشأنه وما أحدثه، ويكون الأمر على وضوح. وهذا يدخل تحته يعني كذلك الخدم، يعني العمال مثلا، بعض الناس، وهذا يحدث كثيرا، أن يجعل في محله عاملا ولو بأجرة، فينتبه أنه يسرقه، فقد يتهاون معه ويعني أو يعمل نفسه يعني متغافلا بحجة أنه سيوقعه مرة ومرتين وثلاث، فيزيد هذا السرقة ويزيد في الوزن، وهذا يزيد في نقصان ماله. لكن الصحيح أن من ثبت هذا الأمر عنده أو عند خادمه فهذا يتخلص، يصرفه سواء عفى عنه فيما أخذ، لكن لا يبقي، لأن ستكون هناك أشياء سيمر على هذا الحديث في سوء الظن، ستتولد على ثقة، ستتولد على ثقة، وكذلك قد يستهين بك هذا الأجير أو هذا الخادم ويزيد في السرقة. فهذا المملوك بيعه ولو بنشر، أي ولو بدراهم قليلا بيعه لا تبقي عندك. وهذا فيه إنهاء ل يعني مصلحة لصاحب العمل وللعبد أو للسيد والعبد. أما للعبد فقد يوقفه عن الازدياد في السرقة، وكلما ازداد في السرقة ازداد ذنوبه، والسيد يحفظ ماله بصرف هذا العبد، ويعني يأتي ببديل عنه إن شاء. وستأتي أحاديث يعني شبيهة بهذا. نعم شيخ. الباب السابع والثمانون: باب الخادم يذنب. الحديث السادس والستون بعد منها: قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد. ولذلك كما هناك كلمة معروفة يقال أن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. لذلك العقوبات إما بما في هذا الحديث أو عقوبات أخرى كالحدود، فهذا يعني ما كثرت الجريمة وكثرت هذه الفواحش في بعض المجتمعات إلا بسبب أمن العقوبة، إلا بسبب أمن العقوبة، لأن الناس لا يصلحون إلا بأمرين، لا يصلحون إلا بأمرين: وازع ديني يعني خوف من الله وازع ديني، أو سلطان رادع، سلطان رادع يعاقب كل ما خالف. بغير هذين الأمرين لا يصلح الناس. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الله، قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي بالمراه سفله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، هي لنا ولنا بما لا تريد ان تزيد، فاذا جاء الراعي بسفله ذبحنا مكانها شاء. فكان فيما قال: لا تضرب رعيتك كضربك ابدا، وإذا استنشقت بذلك إلا أن تكون صانما. باب الخادم يذنب. والخادم أعم من العبد كما ذكرت لكم، فقد يكون عبدا وقد يكون خادم وحر. فقال: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال. ولقيط بن صبرة لما ذكر هذا الحديث جاء أيضا هذا الحديث موسع بأوسع من هذا عند أبي داود، وأن بن صبرة جاء مع وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، ووجدوا عائشة فجاءتهم ب كما بخزيرة، وهي لحم مقطع قطع صغيرة ويوضع عليه ماء كثير، فإذا نضج جعلوا عليه شيء من الزخير، هذه الزخير. وجاءتهم بتمر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الراعي بسخلة، السخلة هذه الصغير من الغنم أو الماعز، صغير من الغنم أو الماعز. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جاء مختصر، وهناك عبارة تدل على أن هنا سيق الحديث مختصر، وإلا عند أبي داود أوسع من هذا أو أطول من هذا. انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، أي أتى في صخرة يعني مولود من الغنم أو من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. وهذه من دقة وأمانة الرواح، وأنه يريد أن يثبت لك أنه متثبت مما يرويه. لأن لا تحسبن ولا تحسبن في اللغة بمعنى واحد، لكن يبين لك أنه قال بالكسر لا تحسبن، ليثبت لك أنه متفطن للرواية وحافظ لها. قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بصخلة ذبحنا مكانها شاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم له غنم ولا يريد أن تزيد عن 100، ولا يريد أن تزيد عن 100. فكلما ولدت شاة زادت عن 100، ذبح بدل هذا المولود شاة لكي تبقى على 100، لكي تبقى على 100. وهذا من عدم يعني بأن الإنسان يعيش كفاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى زهرة الدنيا، وأنه كان يريد أن يعيش كفاح وغير متشوف لكثرة الأموال وازديادها، إنما يريد ما يعيش به. ولذلك لم يجعل الغنم تزيد عن 100، لم يجعل الغنم تزيد عن 100، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. هو أصلا لما قال هذه الكلمة، يعني ما أحد سأله، لكن قال علما، لأن الضيوف هذا الوفد الذين جاءوا ووجد أن عائشة قدمت لهم يعني التمر كذا، فقال للراعي بأن يذبح لهم شاة، بأن يذبح لهم شاة، ثم بين لهم، لأنه رأى منهم أنهم تحرجوا في أن يكونوا سببا في ذبح الشاة، فأراد أن يزيل عنهم هذا الحرج، فقال لهم: لم نذبح لأجلكم. وهذه جاءت الرواية الأخرى صريحة: لم نذبح لأجلكم، إنما لنا عادة في هذه الغنم، كلما زادت عن 100 ذبحنا شاة لكي تبقى عليها. وهذا الاعتذار فيه لطافة، وفيه حسن كرم، وفيه أمر مهم، وهو أن الإنسان لا يتشبع بما لم يعطى. فلم يذبح لهم ويقول لهم: ما ذبحت إلا لكم ولأنكم فيكم وكذا وكذا وأنتم أهل لأن يذبح لكم، وأخفى الحقيقة، وهي أن جرت العادة أنهم يذبحون كلما زاد عن 100. فيبين لهم أن هذا الذبح سواء بمقدمكم أو بغيره. وهذا أخذ منه أهل العلم أن فيه فائدة، أن الإنسان لا يتشبع بما لم يعطى. بعض الناس يعطي حتى الزكاة، زكاة المال، وما فيها يعني كما نقول هي حق للفقير، يعني ليست عن كرم منه، إنما هو حق واجب، فيعطيها ويمن على من أعطاها له. وهذا دليل على سوء في التربية وخلل في القلوب. فقال هذا الحديث ذكر في كتب السنة في مواضع كثيرة. لما؟ لأن فيه فوائد متعددة، فيه فوائد متعددة، فاستشهدوا به في عدة مواضع، استشهدوا به في عدة مواضع، ولذا كثر شرح الأئمة لهذا الحديث. قال: إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسقلة ذبحنا من كانها شاة. يعني الراعي أتى بسقلة يعني صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يريد منه أن يذبح شاة، فكان فيما قال لفظ فكان فيما قال ما لا تدل على أن الحديث أطول من هذه الرواية. إنما الراوي اختصر، هنا الراوي اختصر، وهذا دليل على أن هذا الحديث مختصر، والاختصار يجوز لكن بشرط، اختصار الحديث يجوز بشرط ألا يقل بالمعنى الذي لأجله سيق الحديث، يعني لا يقل بالمعنى الذي لأجله سيق الحديث، إنما تأتي بالمعنى، لا تقتصر المعنى الذي سقط من أجله الحديث، فإذا كان بهذا الشرط يجوز. ثم قال فيما قال: لا تضرب ضعينتك. الضعينة هي المرأة، هي الزوجة، سمي الضعينة الضعن من السفر لأنها ترتحل معك أينما ارتحل، هي ترتحل معك وتأخذها وتذهب بها أينما شئت، فهي ضعينة عندك. الآن للأسف أصبح الرجل هو الضعين، تأخذه المرأة حيثما شاء إلا ما رحم ربه، فأصبحت النساء هي التي تقوده، فالضعين هي المرأة. ولا تضرب ضعينتك، المقصود هنا كضرب آمل، ليس المعنى أنه إباحة ضرب الإمام، لكن خصيصة المرأة الزوجة لكونها أم أولادك وهي صاحبتك، فلا تضربها إلا بعد النصح والصبر عليها والتوجيه والهجر، فإذا ضربت فاضرب ضربا غير مبرح، يعني اجتنب الوجه، يعني حتى منهم من ذكر ضرب بالسواك، ضرب خفيف أو بأطراف اليد. الآن يضربونها كما يضربون الرجل في المعركة، حتى أنها تأتي كدمات، هذه ليست من الرجل، الرجل يترفع عن مثل هذا إن استقامت، وإلا فإذا آخر الجلال الكلمة تطلقها، لكن أن تضربها ثم تنام معها بالليل أمر عجيب يعني. وهذا جاء فيه نصوص تدل على مثل هذه الأمور التي ذكرتها لكم. فلا تضرب ضعينتك، يعني لا تضربها بمعنى أنك تتدرج، إلا إذا اضطررت فتضربها ضربا غير مبرح، لأن النساء بأقل الأشياء تتأثر، هناك أشياء أخرى تستطيع أن تقوم بها. فقال: كضربك أمة، والأمة كذلك مع النصح مع التوجيه لا تستعجل بضربها كذلك، لكن لكون أن الزوجة أخص، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صادقا. وهذا كله كما ذكرت لكم، هذا الحديث جمع أشياء متفرقة، يعني دخل على إذا استنشق فبالغ، والاستنشاق قالوا أنه من فائدته أشياء كثيرة، من ضمنها أشياء خاصة بالعبادة، وهي أن يسهل عليك قراءة القرآن واستحسان قراءته، لأن الأنف له ارتباط في التلاوة، فإذا كان مغلقاً وكان في أذن فتصعب عليه قراءة القرآن وترتيله. ولذلك بالغ الاستئذان أيضاً من باب التنظيف، إلا أن تكون صائماً خشية أن يدخل شيء من فم. وكذلك المضمضة كلها من لها حكم، تطهير الفم ومحافظة على الفم دائما نظيف 5 مرات في اليوم، هذا كله من باب التنظيف. فهذا الحديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، كذلك عند أبي داود يعني أطول من هذا، وهذا في باب الخادم للذكر. نعم. الباب 78، باب من ختم على خادمه بمخافة سوء الظن. الحديث 67، قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حمزة عن أبي العلية قال: قلنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يضر أحدنا ظن سوء. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم. أبو العالية تابع، لما يقول التابع كنا نؤمر، من الذي أمره؟ الصحابة. لكن الصحابي إذا قال كنا نؤمر يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوله قول أبي العالية كنا نؤمر وهو تابع يريد بذلك الصحابة، كانوا يأمرونه أو يأمرونهم بذلك أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. نختم على الخادم بمعنى أن نراقب الخادم فيما يأخذه أو نعطيه إياه أو نبعثه بأن يأتي بشيء لنا، أو نبعث معه شيء، يعني نعده ونتأكد منه. إن كانت مالا نقول له هذه مثلا 10 دنانير مثلا 10 دنانير، فنعدها لكي يعرف أنها معدودة معروفة. وإذا بعثنا معه شيئا أغلقناه وجعلنا عليك الختم، أو شيء مغلق لا إذا فتح يعني تفضل له. فمثلا لو بعثناه بكيس نغلق هذا الكيس إغلاق بحيث لو فتحه غير المبعوث إليه يتفضل أن الكيس قد فتح. مثلا هذه البرقيات وهذه الرسائل التي تودع في ظرف يغلق، بعض الناس يضعون ختما على موضع الغلق، أو نظام هذا الناسخ الذي إذا أزيل لم يرجع إلى مكانه. فنختم على الخادم بمعنى نؤكد عليه ما نعطيه إذا بعثناه إلى شيء، أو إذا سلمنا له شيء أعددناه له وتأكدنا منه، سواء هذا القادم في محل يعمل فيه الشركة أي مكان، ما نسلمه إلا بعد أن نؤكد له أن هذه عددها كذا ووضعها كذا ومن شأنها كذا، ونكيل يعني بمعنى حتى إذا أعطيناه شيئا موزونا لكي يذهب به نزينه ونقول له اذهب بهذا وهذا وزنه مثلا 50 كيلو، لا نعطي هكذا وتحدث بعدين مشاكل وسوء ظن، ونعدها إذا كان من الأمور المعدودة نعدها عليه، نعدها عليه بمعنى أننا نؤكد عليه هذه عددها 100. فلما يعلم أنها معدودة لا يفكر في سرقتها أو لا يعني تحدثه نفسه بذلك، لأنه يعلم أنه سيفضح. ولذا يعني كما يعني لا تترك الأمر على الغارب، قال كراهية أن يتعودوا خلق السوء، لأن كما يقال المال السائر يعلم السرقة. يعني لما تجعل الخادم سواء ليأخذ مرتب وتجعله مثلا من غير مراقبة، هذا ستحدثه نفسه والشيطان ويسهل عليه أمر السرقة، فيساء خلقه بسبب إهمالك أنت. فأنت تظن أن هذا الأمر من باب الأريحية التي بيني وبينه، لكن حقيقة الأمر أن لا سيما في الأماكن التي فيها أموال كثيرة النفس قد تغلب والشيطان قد يغلب، وكم من شخص غيرته الأموال، فنضبط ما نسلمه ونعلمه بأننا نعرف كيل هذا كم، عدد هذا كم، لكي نكون عونا له على نفسه وعلى الشيطان، فلا يفكر في ذلك. أو يظن أحدنا ظن سوء. هناك أمران، أمر خاص بالخادم، أمر خاص بالسيد. الذي هو خاص بالخادم أننا عددنا عليه وكلنا له المكيل له لكي يعلم أن الأمور معلومة معروفة، فنحفظ عليه يعني خلقه من أن يساء فيسرق، ونحفظ على أنفسنا ألا نسيء الظن. سوء الظن لا يجوز، سوء الظن لا يجوز إذا لم يكن في محله لا يجوز. ولذلك الإنسان قد يخشى على نفسه من كثرة سوء الظن، يعني دائما يسيء الظن في الناس، وهذا خلق سيء. فإذا لم نجعل أشياء، طبعا كل ما يفتح عليك باب سوء ظن أغلقه، لا تجعل سوء الظن يستمر معك، أغلقه بالوضوح. إذا كان عاملا وما استطعت أن تضبطه فاصرفه، ولا تجعل نفسك تزيء الظن به وقد يكون بريئا فتنمي. ولذلك حماية لك وحماية للخادم أن تكيل كل شيء مسؤول عنه الخادم، أو تعد كل شيء من يعد مسؤول عنه الخادم. واضح؟ وهذا كله مع وهذا الحديث انفرد في البخاري في هذا المفرد، لكن كما قلت لكم هذا فيه تربية. الآن الأمر أكبر من كون الخادم. الآن العبيد غير موجودين في بلد الكثير من البلدان، بل معظم البلدان لا يوجد فيها عبيد، والخدم قلة، يعني الخدم الذين يخدمون في البيوت قلة، لكن هذا يسحب على الولد كما ذكر الشيخ الألباني في شرح لهذا، يسحب على الولد، يعني الولد أيضا نعامله بهذه المعاملة لكي لا نورطه في أن يتعلم السيد. فإذا بعثناه بشيء نقول له خذ هذه الثلاثين أو خذ هذا الموزون العشر كيلو واذهب به إلى فلان أو ائتني بكذا، لا نقول له اذهب وخذ من الخزنة أو من كذا مال واذهب وأتي بكذا، أو خذ منه عشر دنانير واذهب وبعد أيام تعد المال فتجد مئة ألف قد نقص، فتسيء الظن بأولادك أنت السبب. لا، الولد إذا بعثته علمه على الانضباط، اعجب ما تريد أن تعطيه له، إذا أتاك بشيء باقي المال أو النقود اعجب هذه الباقي الذي أرجعه إليك، هذا يتربى الولد على الانضباط. وما هو كم من شرور حدثت بسبب هذا التساهل، وبحجة أننا يعني بمعنى أننا نكون يعني بيننا وبين الولد ثقة وكذا، ولد صغير خلي يتربى حتى يكبر على هذا الخلق يكون منضبطا، وتعلمه هذا الخلق وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الحديث كذا كذا، وأنت لكي لا تتربى والشيطان كذا والنفس كذا، وحتى ولو كنت بريئا. يعني أن بعض الجان له القدرة على سرقة المال، الجن، فربما تكون هذه السرقة في أموالك المخزونة من الجان، فتتهم الولد وتتهم الزوجة وتكون الحياة ضنكة. لكن لو ضبطت هذه الأمور بهذه الكيفية تعلم أن السارق ليس من أهل البيت. لو نقص المال مثلا، نعم أكمل الذي بعده قريب منه. باب 89، باب من عد على خادمه مخافة الظن. الحديث 68 بعد، قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد عن حزام قال: إني لأعد البراق على خادمي مخافة الظن. هذا الحديث كسابقه وهو عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال إني، أو هذا الأثر يعني كالأثر الذي سبق، إني لأعد العراق، العراق جمع عرض يعني العظم الذي أكل لحمه، العظم الذي أكل لحمه أو به قليل من اللحم، يعني به بقايا من اللحم يسمى عرق، جمع عراق. إني لأعد العراق على خادم، يعني حتى بقايا ما ترك، لعلكم تقولون أن هذا فيه تضييق على الخادم ويعني فيه يعني فعل سلمان ليس من البخل حاشاه، إنما هذا فعل تربوي لكي يعلم الخادم أني أراقبه في أدق الأمور فأعينه على مخافة الظن. يعني هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يعد اللحم على الخادم، كان يعد اللحم على الخادم، وهذا كله يأخذ من التربية، لأن ساءت خلق أولاد صغار يعني بسبب إهمال الأب والأم وجعل الحبل على الغارب. مخافة الظن أي أني لكي أرتاح وترتاح نفسي ولا أسيء الظن بخادم، فأعلم أن العدد كذا وأن الذي أتاني نفس العدد، أو أن الذي أعطيته له هو الذي وصل بنفس العدد إلى من أريد، هذا كله في نفس السياق، سيأتي الذي بعده بنفس الأثر الذي بعده، وهذا صحيح، هذا الأثر صحيح الإسناد كما ذكر الشيخ. الحديث التاسع والستون بعد المئة، قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن المقرب قال سمعت سلمان: إني لا أعد العراق خشية أطفالي. وهذا عن سلمان، وهو عبارة عن سند آخر فقط، وإلا يجري عليه ما يجري على الآثر الذي قبله: إني لأعد العراق خشية الظن، أي أخاف على نفسي أن أسيء الظن. وسوء الظن لا شك أنه منغص ومنغص يعني في الحياة، وخلق رديء أن ينشأ الإنسان على سوء الظن مع زوجته، مع أولاده، مع الناس جميعا، لكن يحسن الظن إلا بما يساء فيهم الظن كأهل الأهواء والبدع، فلا يحسن فيهم الظن ما داموا على بدعهم، إنما يحسن الظن في الناس. وهذا لا يمكن، بعض الناس حتى من نظر إليه ولم يلقي عليه السلام وهو شارد الذهن أساء به الظن، ولم يعذره أنه لم ينتبه له، أو أنه مثلا ظهرت منه كلمة أو موقف لم يحمله على أحسن المحامل. والحمل على أحسن المحامل هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذا الذي يعني يجعل بين الناس المودة. فالإنسان لا يسيء الظن إلا إذا احتف بالأمر قرائن. ولذا أي باب يفتح عليك سوء الظن أغلقه، كما فعل سلمان رضي الله عنه، فخشية أن يسيء الظن ويقع في قلبه سوء الظن، فمخافة من الله عز وجل أغلق هذا الباب بأنه يعد كل ما يأتي به الخادم. وهذا كما قلت لكم يجري على الولد وعلى الزوجة وعلى العامل الذي معك، بأن تكون الأمور واضحة منضبطة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.